بحرمتها للدين، وارزقنا الولاء لك ولرسولك ولدينك وللمؤمنين، وارزقنا البراءة من الكافرين والمنافقين والملحدين. لا إله إلا أنت. إخوة الإسلام، تلكم خامس وقفاتنا إن شاء الله تعالى مع سورة النور المباركة، بعد أن وقفنا مع مقدمة السورة في آياتها الأولى. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فكانت الآية الأولى نعم المطلع، وكانت أجمل تلخيص لمضمون السورة. ثم راحت الآيتان الثانية والثالثة تحدثنا عن قضية من القضايا أو حد من الحدود، فبينت في الآية الثانية حد الزنا، وفي الثالثة حرمة الزنا على المؤمنين وحرمة تزوج العفيف بالزانية وحرمة تزوج العفيفة بالزاني. ثم انطلقت السورة في آياتها من الرابعة إلى العاشرة، بينت حد القذف بصفة عامة وحد القذف بصفة خاصة المسمى بحد اللعان. ثم بعد ذلك كانت وقفتنا مع الآيات من الحادية عشر وإلى العشرين وقضية حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ليست خاصة بالإفك وحده، وليست خاصة بأي نوع من الابتلاء فحسب، بل إن كثيرا من الأمور التي نرى في ظاهرها الشر يكمن في باطنها الخير، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، والجهاد الدائر الآن بين إخواننا في الشيشان والروس الملحدين ينطبق عليه كذلك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مذ أحست الأمة بأن لها إخوانا في أقصى الأرض على إيمان بالله يجاهدون في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله، يقاتلون أهل الكفر والإلحاد أصحاب الشيوعية الحمراء ذات راية لها رغبة ومنجل، وأصبح بيننا وبينهم شعور بالولاء، فرحنا ندعو لهم فلم تزل الانتصارات تتوالى بفضل الله جل وعلا. لكن كانت منذ شهر ذي الحجة وإلى أسبوعنا هذا على طريقة قليل دائم خير من كثير منقطع. في كل يوم يخرج المجاهدون بعد صلاة الفجر التي يصلونها ولا تخوف، نصف المجاهدين في صلاة ونصفهم في حراسة، ثم العبد من الطائفة الأولى، ثم يخرجون بعد صلاة الفجر والروس قد سهروا ليلهم في سكر وعربدة وفجور، فيداهمونهم في أماكنهم فينالون منهم ليلا، فيقتلون في كل يوم نحو من 50 أو 60 جنديا روسيا. لكن حادثة هذا الأسبوع كانت تفوق كل وصف، يحق أن تذكر بجدارة ومع أول خطبة، وأن نفرح جميعا كشعور إيماني. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حق له أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. في حادثة لا مثيل لها ولا سابقة لها، وفي شاحنة تحمل المتفجرات تهدم عمارتين بهما أكثر من 2000، فهما ما بين قتيل وجريح من الروس الكافرين. والله أكبر، والله أكبر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتمضي سورة النور بعد أن ذكرت حادثة الإفك، راحت تعلمنا دروسا نحن أحوج ما نكون إليها، سيما في عصرنا هذا. فمن الآية 21 وإلى 25 تأتي هذه الوقوة 5 مع دروس بعد حادثة الإفك، يقول الله جل وعلا فيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا وأرسلهم بما كانوا يعملون. واعبد ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، جاءت هذه الآيات الكريمات عقب الكلام عن حادثة الإفك، بل وأثناء كذلك، لتعطينا دروسا ولتعلمنا أمورا. فبعد أن حذر الله جل وعلا المؤمنين وغيره من أن يكونوا سببا في نشر الفاحشة بأي صورة إعلامية وبأي وسيلة من الوسائل، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم، هنا بعد أن حذر الله جل وعلا من انتشار الفاحشة بصورة من الصور بسبب من الأسباب، وجه الله عز وجل نداء للمؤمنين قاطبة يحذرهم من كيد الشيطان ومن حبائله ومسالكه ووساوسه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا، النداء لأهل الإيمان خاصة لأنهم أهل سمع وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، احذروا حبائله، احذروا مسالكه، احذروا وساوسه، فإن الشيطان لا يأمر بخير أبدا، ولكنه إذا أراد أن يوقعك في الشر اشتم حالك وتعرف على حالتك، فإن رآك خيرا جاءك عن طريق الخير، لا ليعلمك الخير ولا لتفعله، وإنما من أجل أن يوقعك في الشر ولو بعد مدى أو زمن طويل. إنه إذا رأى أحدنا عنده عزيمة قوية جاءه من قبل عزيمته يدعوه للجد وللجهاد بصورة أكبر وللمثابرة في العبادة بصورة أكبر حتى يوقعه في الغلو، وإذا وقع في الغلو أوقعه في الهلكة. ويأتي للإنسان الذي يرى فيه تكاسل فيأتيه من قبل اليسر والتهاون والدعوة إلى اللين وإلى كذا وكذا حتى يقع في التفريط. وإذا رأى إنسانا امتلأ قلبه إيمانا وأراد أن يوقعه في الشر فإنه لا يكل الشيطان أو يمل في ان يصل الى هدف من اهدافه. والشيطان له اهداف كثيرة، منها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ او انه يريد ان يدخل الناس معه النار، لا يريد ان يكون وحده فقط ولا الكافرين معه فحسب في جهنم، بل انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. له اهداف قريبة وبعيدة، له هدف في ان يوصع الناس بالمعاصي لتصل المعاصي بهم الى الكفر، لا ليقفوا عند المعاصي فتغفر لهم، لا، بل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منه اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وكثير من المفسرين عند ذكر هذه الآية كمثل الشيطان إن قال للإنسان كفر، أو عند قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، يذكر حادثة في بني إسرائيل مشهورة لعابد من عباد بني إسرائيل، اشتهر على ألسنة العوام أنه يسمى برصيص. وقصة هذا العابد الذي كان يتعبد في صومعته، وكانت هناك بنت مع أخواتها، أراد إخوتها الثلاثة أن يسافروا سفرا، فقالوا أين نضع أختنا؟ أين نتركها؟ فقالوا لا نجد آمن عليها من ذلك العابد الراهب في صومعته، فذهبوا إليه فأبى، فألحوا عليه فازداد إصرارا إلى أن رغبوه في الخير. قال إذا فاجعلوها في مسكن بجوار لعلي أحافظ عليها من شر الأشرار أو من أن يمسها أحد بسوء. والشيطان يأتيه في كل مر يحبب إليه الخير، في أنه يرسل إليها الطعام، فكان يضع الطعام عند صومعته وتخرج الفتاة لتأخذ الطعام وتعود إلى مسكنها أو كوخها الذي بني لها بجوار الصومعة. الشيطان يقول له تدعها تخرج، فيراها بعض الشبان يعاكسونها أو يغلصبونها، لا لا، ضع الطعام عند عتبة بابها فإن ذلك آمن عليها وأكثر ثواب، فيفعل. ثم ألا تطرق عليها الباب بدلا من أن تأتي دابة أو شيء من هوام الأرض، فينفث سمه في الطعام، اطرق عليها الباب، ألا تحدثها؟ ألا تؤانسها؟ ألا تكلمها؟ قالت طيبة إخوتها يفعل. ألا تجالسها من باب المؤانسة فتأكل معها؟ يفعل. بعد أن أكل، بعد أن تكلم، راح يداعب، راح يضربها على فخذها، اقترب من شفا جرف ثم واقعها لنا، فحملت منه. فماذا يفعل أمام إخوتها إذا عاد؟ يأتيه الشيطان فيوسوس له، اقتل ولدها، تتخلص من دل من التهمة ودليل الجريمة يفعل. ثم يأتيه ما يدريه انها ستحدث اخوتها بكل ما فعلت معها، انك فجرت بها، زنيت معها، حملت منك، قتلت ولدها، اقتلها هي. فاذا جاء اخوتها حدثهم انها ماتت وانها كانت وسيصدقونك، فانت عندهم مصدق غير مذهب، فيقتلها بجوار ولدها ويعود الإخوة الثلاثة ويسألون عن أخرهم، فيثني عليها ثناء عاقرا وأنها كانت ثم ماتت رحمها الله رحمة واسعة. ولا يكذبه الإخوة، لكن الشيطان يأتي إليهم واحدا تلو الآخر في نومهم برؤيا واحدة، كل منهم يقوم من منامه يقول لقد رأيت الليلة عجبا. ماذا هنا هنا؟ يقول اقصص، كل واحد يقول لآخر اقصص علي ما رأيت. فقص احدهم انه راى ان العابد فجر باخته وانها حملت منه وانه قتلها مع ولدها. يقول الثاني وانا رايت ذلك. يقول الثالث وانا رايت كذا. قالوا اذا الامر لا كذب فيه، لا بد وان وراءه شيئا. فاستعدوا ملكهم على هذا الراهب فانزله من صومعته واقتادوه للحكم عليه. فجاءه الشيطان وقال له انا صاحبك الذي اغريتك بالفتاة حتى زنيت بها، وانا الذي اخبرت اخوتها، وانا الان معك، ان سجدت لي انقذتك مما سيحكم عليك. فسجد له ثم تخلى عنه وترك الراهب للحكم عليه، فكانت نهايته الكفر والعياذ بالله. فكان الامر على نحو ما قال الله، كمثل الشيطان قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كان الامر على نحو ما قال الله. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. ولذا حذرنا ربنا ونبهنا ووعظنا، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كم من خطوات للشيطان في حياة الانسان الان. سائلوا اجهزة الاعلام، اليست هذه من خطوات الشيطان؟ الم تعلم الناس سبل الجريمة وطرق الفساد؟ خطوات الشيطان تلك التي منعت التعليم الديني واباح الوانا اخرى من التعليم. فكيف مدارسنا وكيف معاهدنا وكيف جامعاتنا؟ خطوات الشيطان. زنا ينتشر في اوساطنا باسم الزواج العرفي الذي ليس زواجا وليس عرفيا، فما له بالزواج صله؟ ولو العرف يقره بحال، اي عرف ذاك الذي يقر الزنا؟ شاب يراح الجامعه يتعلم، وفتاه ذهبت الى الجامعه تتعلم، فبدلا من الذهاب الى الجامعه بورقة قد كتبت حتى إذا ما داهمهم بوليس الآداب قالوا نحن لنا أهل شبكة بعارة ولنا أهل الزنا، إنما هذا زواج عرفي، وهذه ورقة ليخرج ورقة من جيبه لا قيمة لها ولا ورقة بها أن فلانا تزوج بفلانا بشهادة شاهدين على شاكلتهما، الكل يمهد للكل ويساعد الآخرين حتى يصل هو إلى مآربه، لكن الأب لا يعلم والأم لا تعلم والمجتمع لا يعلم والكل آخر من يعلم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان أن نساءنا وبناتنا يتبرجن، من خطوات الشيطان أن شبابنا يتفرجون، من خطوات الشيطان ما يقع من تقارب بالأنفاس بين الرجال والنساء، من خطوات الشيطان هذا الاختلاط والاحتكاك والالتفاف في طرق المواصلات وفي طاعات المحاضرات وفي كافيتيريا الجامعات، من خطوات الشيطان هذا الذي يقع البنت تسافر بغير محرم باسم التعليم، ولو كان باسم الحج والعمرة لا يجوز أن تسافر بغير زوج ولا محرم، من خطوات الشيطان أن تخرج المرأة بدون محرم، من خطوات الشيطان الدخول على الأجنبيات بغير محارم، من خطوات الشيطان أن النساء يعملن في مكاتب مختلطة وأن الفتيات يتعلمن في تعليم مشترك، إن هذه من خطوات الشيطان وهذه من حبائل إبليس وهذه من نواعي انتكار الفاحشة. وكما قال شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى: لئن اتفقنا على أن كل مرض لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من أسباب العدوى، ولئن اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانخلاق. كم هو التبرج في حياة بناتنا ونسائنا، كلنا يمشي في الشوارع وكلنا يخرج من البيت لمصالحه ولأعماله، ما هذا التبرج السافل؟ بل ما هذا التبرج السافل؟ نساء تشبهن بالكافرات، لبسنا الضيق ولبسنا القصير ولبسنا ما تعرف به المرأة أكثر مما كسيت به، فهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يسمن رائحتها، وإن رائحتها لتسم من مسيرة كذا وكذا. يا عباد الله، من هؤلاء الفتيات اللاتي في الشوارع؟ من هؤلاء النساء اللاتي في الشوارع؟ أهن أجنبيات؟ أهن سائحات؟ أهن كافرات؟ كلا والله، لسنا هؤلاء ولا أولئك، وإنما هن بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا عماتنا وخالاتنا ومحارمنا. لكن أين الغيرة يا رجال؟ وأين الحياء يا نساء؟ إذا ذهبت الغيرة من الرجال والحياء من النساء فقل على الدنيا العراء، أي منظر وأي جزاء ينتظره الناس بعد هذا الفساد الذي استجرى والزنا الذي أعلن والمنكر الذي تمجح ووسائل الإعلام تنشر الفساد صباح مساء وأندية وملاهي جعلت الليل نهارا وصار المنكر فيها جهارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ما يضل الشيطان على خير أبدا ولا يأمر بخير أبدا، فإنه يأمر بالفحشاء، وأهم شيء عنده هذه الفحشاء، وقد انتشرت الفحشاء وانتشرت وعمت، لقد عمت وزادت وغطت. نعم، كم من حديث تقرأه في الصحافة أو كم من حادثة زنا وكم من حادثة اغتصاب. إن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فحشاء زنا ومنكر، منكرات متفشية وفي الناس متبشرية. والله جل وعلا يأمرنا بالوقاية التي هي خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم، أسألك ربنا أن تعاملنا بفضلك وأن تعاملنا برحمتك وأن تغفر لنا وترحمنا، فأنت خلقتنا وأنت أعلم بتقديرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت، أقول ما تسمعون. يغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الله عز وجل يحذرنا من انتشار الفاحشة، وبالتالي نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. في الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذه من اتباع خطوات الشيطان أيضا، فما تفعله أجهزة الإعلام بنشر الفاحشة في كل صورة من الصور المقروءة والمسموعة والمرئية ونحو ذلك، هذا من اتباع خطوات الشيطان، وهذا من نشر الفاحشة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عليم حكيم. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للشيطان مثال وللشيطان وسائل، ولوما أن الحديث مرتبط بالسورة وتفسيرها أو بدروس من سورة النور المباركة لكانت هناك وقفات مطولة وموسعة حول مسالك الشيطان وما أكثرها، وقد حذر القرآن منها، وهي تتنوع. كثير من مسالك الشيطان تأتي عن طريق نشر الفاحشة وارتكاب المنكرات، ولو باسم الدين، ولو باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيطان وله مسالكه في الكبر والعجب والغرور. الشيطان له مسالك مرتبطة بالظلم والعدوان، كثيرة هي مسالك الشيطان حذر القرآن منها. وهنا في سياق الكلام عن حديثة الإبل ركز على قضية الفاحشة والمنكر، وهي من أخطر المنكرات. الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تغسل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه ليست كبائر فقط، هذه أكبر الكبائر. فلما كان السياق يتكلم عن الزنا وانتشار الفاحشة وأن قوما يحبون نشر الفاحشة، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد رأيت صورة من اتباع خطوات الشيطان مع عابد كان قمة في العباد، ولكن استدرجه الشيطان شيئا فشيئا. وهكذا الامور تبدا باليسير، فمعظم النار من مستصغر الشرر، والزنا ما يقع الا بمحرمات تسبقه، نظره محرمه ومصافحة محرمة واختلاط محرم وتبرج محرم وخلوة محرمة يقع الزنا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل الأمور مبداها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرع. ومن هنا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ولا طهرت نفس أحد منكم ولا زكت روحه ولا طهر قلبه أو فؤاده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سبحانه وتعالى سميع عليم، فهو يسمع من يدعوه ويعلم نية عباده، فإذا سمع منهم دعاء فيه إلحاح على الله بأن يعافيهم من هذا الفجور، وأن يطهرهم من الفاحشة، وأن يرزقهم التوبة النصوح، وعلم صدق ذلك من نواياهم، فإنه سبحانه وتعالى يعينهم على الصفح ويعينهم على الشرف والعفاف. لكنهم إذا كانوا يتوبون من ذنوبهم وهم يستلذون بها، يتوبون من ذنوبهم وهم يجدون لمعاصيهم حلاوة في قلوبهم بعد إذ مرضت أو ماتت، يتوبون من ذنوبهم وهم يقيمون عليها، فهؤلاء الذين يستهزئون بربهم سبحانه، هؤلاء الذين لا يقبل الله منهم توبة ولا يستجيب لهم دعاء. لكن إذا سمع الله دعاء وعلم أنه خرج من قلب مؤمن خاشع له نية صادقة في العودة إلى الله جل وعلا، فالله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أحلمه، سبحانه ما أعظمه. ولا يأيل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحان الله، لأعظم سلعة، لأفضل تجارة، لأفضل ما يرجوه الإنسان ويتمنى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى سئل عن أرجى آية في كتاب الله، فقال: هذه الآية، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كيف هي أرجى آية؟ تأمل سبب نزول هذه الآية. لما كانت حادثة الإبل، وكان من بين من تكلموا في الإبل وخاضوا فيه إن الذين جاءوا بالإبل عصبة منكم، كان منهم مصلح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان منه رجلا فقيرا ينفق أبو بكر عليه، لكن مصلح خاض في حديث الإبل مع من خاض، فهلك مع من هلك. فلما أنزل الله براءة عائشة في قرآن يدلى إلى يوم القيامة نتعبد به ونصلي به في المحاريب ونتلوه إلى يوم القيامة، أقسم أبو بكر الصديق أنه لن ينفق على مصلح ابن أثاثة بعد إذ قال ما قال على عائشة. فتنزل الآية ولا يألي لا يحلف. قولوا الفضل من أبو بكر بشهادة من؟ بشهادة رب العالمين. أي فضل؟ صاحب الفضل هو الذي يشهد لأبي بكر بالفضل. ما هو شهادة من إنسان مثلي أو مثلك لا يرى حقائق الأمور ولا ضوابط الأشياء؟ هذه شهادة علي الخبير، هذه شهادة للفضل العظيم، فهي شهادة تأتي بقدرها على قدر صاحب الشهادة سبحانه. فما أعظم المشهود له باعتبار أنها شهادة من عظيم. ولا يلي أولو الفضل منكم والسعة ممن وسع الله عليه وأعطاهم اليسرى وبسطة في المال، ولا يلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا مصبح ابن خالد الزبدي، وهو مسكين، وليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، وإنما هم الذين لا يسألون الناس إلحافا أن يؤتوا للقربى والمساكين. ثم هو هاجر في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله، ثم يأتي هذا العرض: ألا تحبون أن يغفر الله لهم؟ ما سمعها أبو بكر حتى صرخ قائلا: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. ثم راح يقسم بالله: والله لن أمنع نفقة من مصبح أبدا. فهو الذي أقسم قبل: والله لن أنفق عليه أبدا. فجعل يمينا عوضا عن يمين، وكفر عن يمينه الاولى، وراح ينفق على مصبح اكثر من الاول، لا يقصر في ذلك ابدا ولا يقلل منه ابدا. فقل: بلى والله انا نحب ان يغفر الله لنا. فابن المبارك وهو يتامل ويتدبر كتاب الله، سبحان الله، مصبح قذف، ولم يقذف امرأة عادية، قذف أم المؤمنين عائشة التي هي لها الفضل على النساء كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ثم هي زوج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأحب زوجات إليه، وهي صديقة بنت أبي بكر الصديق، والأمر لم يكن شبا ولا شكما، بل كان رميا قذفا. الله سبحانه يستحق أبا بكر أن يرد النفقة لهذا الإنسان الذي وقع في تلك العظائم، يعفو عنه وينفق عليه، فيكون هذا فعل عبد مع عبد، فعل عبد محسن صاحب فضل كأبي بكر مع عبد مسيء مذنب كمصبح ابن أناس. فكيف يكون فعل الله مع عباده المذنبين؟ لذا يرى ابن المبارك انها اركى آية في كتاب الله بفقه ابن المبارك. وإلا فعلماء السلف لهم في قضية أرجى آية في كتاب الله تفسيرات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ايضا: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ايضا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول ابن عباس: ولن يرضى محمد صلى الله عليه وسلم واحد من امته بالنار. ابن عمر ما أرجى آية في كتاب الله؟ فقال ابن عمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس: ولكني أرى أن أرجى آية في كتاب الله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قال بلى. يقول ابن عباس فقه ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: رضي الله من إبراهيم بقوله بلى، انتهت القضية. هذا فقه. فإذا رأى ابن المبارك أن أرجى آية في كتاب الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم؟ فهذا فقه على العين والرأي. وناس كانوا يتدبرون كتاب الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ دعوة صريحة من الله عز وجل أننا نعفو ونغفر، لكن إذا كان العفو والصفح والغفران له وجه وله ناب، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الآية الأخرى في سورة النون: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وآية فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مسبوقة بقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أيضا يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مع أصناف من الخلق يصلح معهم العفو والصفح والإحسان، لكن هناك أناس قال الله في حقهم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذن الله عز وجل أعطانا الواقعية في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأعطانا المثالية في تتمة الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا إذا كان العفو مقبولا فالله يدعونا إلى العفو: ولا يأتي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا للقربى والمهاجرين أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ونحن نقول مع أبي بكر الصديق: بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا على الرغم من قصورنا وتقصيرنا وكثرة ذنوبنا وخطايانا وعظم قدراتنا وفجراتنا، أسألك أن تصلي على حبيبك محمد، أسألك ربنا أن تصلي على حبيبك محمد صلاة ترفعنا بها على الدرجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وأن تغفر لنا بها الذلات في الحياة وبعد الممات. أسألك ربي أن تصلي على نبيك محمد عدد ما خلقت وعدد ما ستخلق بعد، وأن تصلي على حبيبك محمد عدد قطرات الأمطار وذرات الرمال ومسايل البحار وأوزان الأنهار وعدد ما أشرق عليه نهار وطلع عليه ليل أو أشرق عليه نهار. أسألك ربي أن تصلي على حبيبك محمد عدد ما ذكرك الذاكرون أو غفل عن ذكرك الغافلون. أسألك ربي أن تصلي على حبيبك محمد عدد من آمن وعدد من كفر. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم اغفر، إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. والله لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، ولا رب يغفر لنا سواك، ولا اله يرحمنا غيرك. نسألك ان تغفر لنا مغفرة شاملة، وان ترحمنا رحمة واسعة. اغفر وارحم وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اغفر لنا مغفرة شاملة واشملنا برحمتك يا واسع الرحمة والمغفرة. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فاتسعنا رحمتك. يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فاتسعنا رحمتك. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. نجد غيرنا من تعذبه ولا نجد احدا سواك يرحمنا. انت الغني عن عذابنا ونحن الفقراء الى رحمتك. ان فردتنا فالى من نلجأ سواك. ان فردتنا فالى من نلجأ سواك. ان فردتنا فالى من نلجأ سواك. واذا كنا لا ندعوك ونحن عصاة فكيف لا ندعوك وانت كريم. انحنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فان الفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي ألا تحبون أن يغفر